الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يخفى على كل مسلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده من الإنابة والإخبات إليه سبحانه وتعالى، ووجوب العود إلى ما أمر به سبحانه وتعالى من شريعة الإسلام. كل مسلم أصحابه رضي ما من به، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، عليم بما يصلحهم ويصلح حالهم ومآلهم، ولا شك أن ما شرعه سبحانه وتعالى سائق وقائد إلى مرضاته عز وجل، وإلى ما يصلح العبد في دينه وله. ولذلك كان لبيان حقيقة ما يجب على العبد من الانسلاخ من ما يكرهه الله سبحانه وتعالى في ظاهره وفي باطنه، في العبد باطنه، ما يحبه الله سبحانه وتعالى في ظاهر العبد وفي باطنه. ولأجل بيان ذلك مع بيان فضل هذا الأمر وحقيقته، فبحول الله سبحانه وتعالى يكون معنا الشيخ مصطفى مبرم سلمه الله سبحانه وتعالى وعافاه، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه وتسديده عز وجل أن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. معكم كلمة يا شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة كما يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمنا الله وإياه. وكما علمتم أن عنوان هذا اللقاء وهذه الكلمة عن التوبة حقيقتها وفضلها. وقبل البدء بذلك، أتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر والدعاء والثناء كان هذا اللقاء عبر هذه الشبكة التي هي نعمة من نعم الله جل وعلا، ومن إظهار الشكر علي إسمار في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه التواصلات. وفضل ونالها في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه التواصلات. شكر الله للجميع، وشكر الله لأخي الفاضل الشيخ حامد الجنيد، وشكر الله جميع أخوة الذين تسببوا في هذا اللقاء. الله المسؤول أن يجعله نافعا مباركا لقائله وسامعه. التوبة حقيقتها وفضلها، وليس شرطا أن تتقدم الحقيقة على الفضل باعتبار العنوان، فإن معرفة الشيء قبل معرفة فضله له اتجاه في كلام العرب ومخاطباتهم، والعكس أيضا له اتجاه في كلام العرب ومخاطباتهم. التوبة أيها الإخوة في الله من أي إنسان، التوبة تكون من التقصير في فعل المأمور أو عدم فعله، ومن فعل المحظور أو الإغراق فيه. والعبد ذلك العبد، وكلنا ذلك العبد، لا بد أن يكون له من الذنوب والمعاصي والسيئات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فإما أن يكون حاضرا في مقام المحظور أو أن يكون غائبا في مقام المأمور، أو مقصرا وإن كان حاضرا في هذا المقام أعني مقام المأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح ذلك عنه في السنن وغيرها: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، توابا، مساء إذا ذكر ذكر. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. غافل ماهن ذلك العبد الذي لا يظن أن له ذنب أو أنه يعصي الله تبارك وتعالى، بل هذا من أعظم الغفلة، لأنه إذا غفل عن ذنبه أو غفل عن تقصيره غفل عن التوبة من هذا كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب التي فتيها، وحذر السلف رضي الله عنهم فأرضاهم من هذه المنزلة وهذا المقام، ألا وهو استصغار الذنب. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبا. رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وفي لفظ ابن مسعود: إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد في مسنده. ولهذا تأملوا لاستشعار السلف في هذا المقام، لنكون على طريقتهم التي رعاء ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية في معاملة الرب في معاملة الخلق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي بيده، فذبه عنه. خرجهما البخاري. فإذا استشعرنا هذا المقام استشعرنا أنه لا بد من نتوب إلى الله جل وعلا وأن نرجع إلى الله. إن أول التوبة يا معاشر الإخوة استشعار التقصير. فمن يستشعر ذنبه لم يلتفت قلبه إلى التوبة. ومن ظن أنه لا ذنب له فهو لاهن وغافل عن الله جل وعلا. ومن ظن أن لا توبة إلا من كبائر الذنوب وموبقاتها ومهلكاتها فهو في غفلة وصدور وغي ولا يلتفت إلى مصالح نفسه. وهذا يدل عليه قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما معنى أنساهم أنفسهم؟ هل ينسيهم أسماءهم؟ هل ينسيهم مطاعمهم ومشاربهم ومداخلهم ومخارجهم؟ هل ينسيهم ما هم فيه من الشهوات؟ بل هذه هي سبب نسيانهم لله جل وعلا. إن حقيقة نسيانهم لأنفسهم ألا يقبلوا على مصالحها فلا يلتفتوا إلى تزكيتها. ومن ذلك أنه لا يلتفت إلى التوبة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه. نعم، إن حقيقة نسيان النفس هو نسيان مصالحها التي تصلحها في الدنيا وتصلحها في الآخرة. فإذا عرفنا هذا وتقرر لنا هذا علمنا أهمية التوبة وعلمنا فضلها، أو علمنا حاجتنا إلى معرفة التوبة وفضلها ومعرفة حقيقتها. أولا يكفينا عباد الله، أولا يكفينا معاشر الإخوة في الله، أن من فضائل التوبة وأهميتها وجليل قدرها وعظمتها أن التائبين هم أحباب الله. فإن التائب محبوب إلى الله. قال الله جل وعلا: إن الله والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، الفعالين، صيغة مبالغة. حقيقة الأمر أنهم لا ينفكون عن التوبة، حقيقة الأمر أنهم لا يتركون التوبة ولا يجانبون التوبة. يحب التوابين، صيغة مبالغة، فعالين للتوبة. ليس معنى هذا أن العبد يتوب في أول استقامته رجوع إلى أو معرفته بالصراط المستقيم ثم وراءه ظهرية لا يعالجها. هذه ليست التوبة التي يريدها الله جل وعلا. يحب التوابين، خلق توابا مفتنا كما مر معنا في الحديث بكثرة الفعل كما سيأتي معنا مزيد ذلك. بل قال مجاهد رضي الله عنه تلميذ ابن عباس وكفى به منزلة، حيث يقول الثوري عليه رحمة الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول في تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال عليه رحمة الله: من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين. فيعالج التوبة ويكثر منها. فمن فضائلها أن الله جل وعلا يحب التوابين. ولهذا قيل: ليس الشأن أن تحب، لأن أدعياء المحبة لم يشاء أن تحب. كثيرون هم الذين يزعمون محبة الله جل وعلا، لكن من هم الذين نزلوا هذه المنزلة عند الرب جل وعلا فصاروا محبوبين؟ من هؤلاء التوابين، فإن التوابين محبوبون إلى الله جل وعلا، يحبهم الرب تبارك وتعالى. من فضل التوبة أنها فرحة لله رب العالمين جل في علاه، وكل هذا نؤمن به ومقامنا كلام أئمة السنة تابعين لله صلى الله عليه وسلم أصله. فإن العبد إذا تاب فرح الرب جل وعلا بتوبة ذلك العبد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشفر بتوبة حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو إذ حل عنه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي منزلة يبلغها ذلك العبد الذي شارف الهلكة والموت؟ أي فرحة يبلغها ذلك العبد الذي شارف الهلكة والموت في أرض فلات مقحلة ليس معه راحلة ولا زاد، بل قد ذهب ذلك كله منه. حتى عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطئه في شدة ذلك الفرح أنه قال معاكسا للأمر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومن فضائل هذه التوبة أنها تصقل القلب فتضع فيه نورا، نورا يحل محل تلك الظلمة التي أظلم بها قلب العبد. قال الله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في سنن الترمذي وعند ابن ماجه في سننه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، سقل قلبه فيسقل هذا القلب فيحل محل الظلمة النور ويحل محل الضلالة الهدى. تلك هي التوبة يا عبد الله، تلك هي التوبة أيها الإخوة في الله. من فضائل هذه التوبة أن النبي صلى الله عليه أنها كانت موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، موعظة من يأتي منهم إليه عليه الصلاة والسلام أو من وقف بين يديه في محل الربا. الصحيح فيه المتلاعنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فهل منكما من تائب؟ لأن التوبة تحرك القلوب، تحدو بالنفوس، تذكر العبد بنعم الله تبارك وتعالى. ومن فضائل التوبة أن من الله جل وعلا عليه بها بعد دخوله في الإسلام، فإن وقوع التوبة في محلها من الرضا للرب جل وعلا، وقوعها في محلها خير يوم مر على العبد مذ ولدته أمه. في الصحيحين في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، في قصة الذين خلف أمرهم عبرهم من لم يشهدوا وتتوك قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبة الله تبارك وتعالى عليهم وجاءه كعب بن مالك رضي الله عنه قال له أبشر خير من ما عليك مذ ولدتك أمك. إي والله إنه لخير يوم ذلك اليوم الذي يمن الله تبارك وتعالى به على حركة في القلب أحد يحدو في القلب يذكر بالله يذكر بآلائه يذكر بنعمه يذكر العبد بمواطن التقصير. نعم يا عباد الله من فضائل التوبة وأهميتها أشر النبي صلى الله عليه وسلم ودثاره الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام ليعلمنا حتى لا نبوا ليعلمنا أننا نحن أصحاب المنازل التي تحتاج إلى التوبة إلى الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ابن عمر يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذه أعلى المنازل منزلة الشاكرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تزلع قدماه كما في بعض روايات الحديث تدمى قدماه كما في ألفاظ أخرى. فتسأله عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وقد غفر الله إليه أكثر من 70 مرة أكثر من 70 مرة أكثر من 100 مرة. وفي حديث ابن عمر عند الترمذي. وإلى هذه الأهمية لنعلم جميعا أننا إذا تقرر في نفوسنا فضل التوبة وأهميتها لم يصل إلى الفضل أو كل منزل هذه المنزلة. إن التوبة يا معاشر الإخوة واجبة من جميع الذنوب بإجماع أهل العلم كما نص عليه غير واحد منهم. وتأخيرها ذنب يجب التوبة منه. فإذا كان تأخير التوبة فما حقيقة أمر التوبة إذن من جهة الحكم؟ قال الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واستذكر في هذا المقام مستشعرا أنك تحتاج إلى أن تجدد عهد التوبة توبة الله لا على دوام حياتك ومرضك. كرمنا في حين مجاهد استشعر وأنت تستمع فيما تقدم إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار من التوبة. وقبل أن أسرع زائدا في حقيقة هذه التوبة ووجوبها أذكر فضلا هو من أعظم فضائلها وهو متعلق بالرب جل وعلا ألا وهو أنها نداء الله تبارك وتعالى وفضله على عباده جل وعلا. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل من مغربها. هكذا بيّن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الإخوة إن التوبة واجبة لأن الله جل وعلا أمر بها ولأنه جعل التاركين لها من الظالمين ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال الرجع واتبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن الذي خرج من الذي خرج من سقف هذا الخطاب؟ من الذي خرج من عموم هذا النداء؟ من الذي خرج أو أخرج نفسه من هذا العموم توبوا إلى الله جميعا. هل مهنا لكم تهون علماء وطلاب علم وجهالا وعواما وعوام كل الناس ذلك الناس، فإن الرب تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب. الإنسان مهما فعل من المعاصي والسيئات، جميل أن نتحدث عن هذه القيمة الرفيعة، ونحن نستقبل شهر رمضان، ونحن نستقبل موسم الخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، أي لم يكن سببا ومرحلة من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. معاشر الإخوة، إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم المهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كم ذكر الله جل وعلا فيهم من موبقات الذنوب، وأي ذنب أعظم من أنهم اتخذوا معه إلها آخر يدعونه. وأعظم التوبة التوبة من الإشراك بالله جل وعلا، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يدعو الله ويقتل النفس حرم الله ويفعل الزنا الفاحشة المقيتة ثم يتوب إلى الله جل وعلا، يتوب الله عليه، يبدل الله سيئاتهم حسنات. قيل إن الله جل وعلا يبدلها في الدنيا فيعوضهم الله تبارك وتعالى مكان المعصية ويوفقهم بعد فعل المعاصي. وفسر بأن المراد به خير، أي أن الله جل وعلا يعوضهم مكان السيئات بالحسنات. قشهما باستفاضة الحافظ ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية. هذه الآية دلت على عظيم فضل الله جل وعلا، وأنه لا يتعاظم العبد ذنبا عصى الله تبارك وتعالى به، إلى القانطين، إلى المعرضين، إلى الغافلين، إلى المسوفين، إن الله يقبل توبة عباده، يقبلها ما لم تغرغر الروح، يقبلها ما لم تطلع الشمس من مغربها، فما عدا ذلك فلا يحول بينك وبين التوبة أحد، لا يحول بينك وبين الله جل وعلا أحد، بل تب إلى الله تبارك وتعالى، انطرح بين يديه. وإخوك من أهل الإسلام ومن أهل الصلاح الدين لن يكون لهم إلا جميل الموقف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، وإذا أظهر التوبة أظهر له الخير، وإذا أظهر التوبة أظهر على شيخ الإسلام. وهذه الآية التي سبقت آيات سورة الفرقان: لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا قام نظر المعاصي وكان حاضرا لها شاهدا لها فاعلا لها. وأما مقام من ترك الطاعات أو قصر في المأمورات فيقول الرب جل وعلا فيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. انظروا يا عباد الله، انظروا يا معاشر مسلمين كيف ذكر الله لنا مقام الحاضرين لعار السيئات ومقام الغائبين عن الطاعات والفضل. أولئك تركوا الصلاة، وإذا تركوا الصلاة تركوا أنواعا من البر والطاعات، والعبد لا بد وأن يمر بشيء من الغفلة وشيء من التقصير وشيء من الإعراض. وكما قدمت، وما منا إلا ولكن الله ذو فضل على الناس يستر عباده ويتلطف إليهم جل في علاه ليبين تباه تلا أمال رحمته وعظمته، وأنه هو التواب الرحيم. وأنا نشعر الأب من آثار أسمى يتوب وعباد جب الليل تسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهل أدركنا فضائل هذه التوبة أو بعض فضائلها؟ هل أدركنا شيئا من حقيقة هذه التوبة التي أرادها الله تبارك وتعالى؟ فأين التائبون المنيبون المقبلون على الله؟ أين التائبون؟ أين التائبون ليغسلوا درن قلوبهم بماء وثلج وبرد المغفرة؟ أين التائبون؟ أين التائبون لينقوا أنفسهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ أين التائبون الذين يعلمون أنهم محتاجون إلى الله تبارك وتعالى، محتاجون إلى فضل الله وإنعامه، إلى الله أمره الحمد؟ أين التائبون الذين استدت بهم الكربات وقد فوسلهم وهم والأمراض؟ أين التائبون؟ أين التائبون الذين يقبلون إلى الله جل وعلا وينطرحون بين يديه تبارك وتعالى لا يحول بينهم وبينه أحد، لا يتوسلون به، لا يتوسلون إليه بأحد، بل ينطرحون بين يديه، يعتصرون قلوبهم له جل وعلا، يجأرون إلى الله جل في علاه، يندمون على ما فرطوا فيه من طاعة الله. ألا يا أيها المسوفون، يا أيها المسوفون المعرضون بالتسويف، إن التسويف بضاعة إبليس أوقعهم في سراكه وشباكه. فذاك قد مناه بشبابه وحداثة سنه، أنه لا يزال في سن مبكرة، وضعف بصره وسمعه، وصار لا يجدي عن نفسه شيئا، ولا يرفع حتى حاجته التي يريدها، يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقد بيت تلك النية، فإذا ما دعي وهو شاب يافع قوي، لم لا تتوب إلى الله؟ لم لا ترجع إلى الله؟ لم لا تنيب إلى الله؟ لم خير الله جل وعلا إليك صاعد وشرك إليه نازل؟ لم أنت في هذه الغفلة وهذا السدور وهذا الغي؟ قال: لا زال في العمر بقية، لا زال في العمر بقية، فإذا ما ضعف الجسم عمدنا إلى المساجد. إن هذا لأشد أنواع الغفلة، فهو مسوف للتوبة. قدمت لك أن تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه. أين أولئك الذين يسوفون التوبة لأنه الدنيا؟ بل ربما بيت الواحد منهم نيته إلى تأخير التوبة بأن يفعل المعاصي والسيئات، بأن ينتهك المحرمات، بأن يأخذ الربا والرشوة حتى يجمع بها ما يضع به مشروعا، أو يقيم به نفسه كما يسمونه وهو يضعها في الحضيض، ثم بعد ذلك يعزم على أن يتوب إلى الله. يا عبد الله، إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذا الصدور في الغي؟ إلى متى هذا الإعراض عن الرب جل في علاه؟ إنه الله، إنه الله، هذا الاسم، هذا الاسم العظيم الذي إذا ما قاله العبد ارتعدت له فرائصه، ذاب له قلبه، خافت له خاف له قلبه، وتصدعت جوارحه. إنه الله خالق كل شيء جل في علاه، الذي ينادي عباده ويتحبب إليهم بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ما أحوجنا معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، أن نتأمل كثيرا فيما سقناه من الآيات والأحاديث، وتوبوا إلى الله جميعا، أنا وأنت، وإن رأينا من أنفسنا أننا من رواد المساجد والعلم، وأننا ممن يزاحم على الركب بين يدي العلماء، وأننا ممن يقف في الصف الأول خلف الإمام، وأنا من أحفاد أولى علم كذا وكذا، ما أحوجنا إلى أن نتوب إلى من تقصيرنا في حمل هذه الأمانة وأدائها وتأديتها. كل واحد منا لا ينفك عن أن يستشعر شيئا بينه وبين الله جل وعلا يحوجه إلى الله، وهو محتاج إليه على التأبيد والدوام، يحوجه إلى التوبة إلى الله، يحوجه إلى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. كلنا رجالا ونساء وصغارا وكبارا نحتاج إلى أن نتوب. أن نتوب إلى من؟ أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. فوالله وبالله وتالله لو عبدناه فقمنا ولم ننم، وصمنا ولم نفطر، ولم نفعل شيئا إلا عبادته، ما أدينا حقه ولا أدينا ما خلقنا الله تبارك وتعالى إليه. التوبة التوبة، كم منا من مقصر في عبادة الله تبارك وتعالى، يصلي لكنه لا يبالي أين يؤدي الصلاة وأين يقيم، لا يبالي أين يقيم الصلاة. كم منا من يصلي لا يبالي هل صلى في الصف الأول أو صلى في آخر الصفوف، لا يبالي هل صلى في جماعة أو لم يصلي في جماعة. ما أحوجنا إلى أن نستشعر هذا. انظروا إلى ما يقول إبراهيم النخعي عليه رحمة الله في هذا المقام: لأننا نستشعر تأخرا من كثير من أهل الصلاح والخير. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يدك من فلاحه، اغسل يدك من فلاحه، لأن من لم يفلح في تكبيرة الإحرام والقيام بالصلاة وحقها التي قال الله جل وعلا فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والتي كان النبي والتي في الأذان النداء لها: حي على الفلاح. فمن لم يفلح في حق الصلاة حري به أن لا يفلح. نحتاج إلى أن نتوب إلى الله من عقوق الوالدين والإساءة إليهما، نحتاج أن نتوب إلى الله من أكل الحرام والوقوع في الحرام والنظر إلى الحرام واستماع الحرام. كم سنعدد من أعضائنا وجوارحنا وكلها تحتاج إلى توبة. إن في تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في مقام التوبة أنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة إشارة إلى الحط في نفوسنا. ولما طلب منه الصديق أفضل الأمة بل أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: فليس بعد مقام النبوة إلا صديقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب في الغار، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء، علمه أن يقول: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. هذا يقوله لأبي بكر رضي الله عنه: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما عسى أن نقول نحن عن أحوالنا، ما عسى أن نقول نحن عن قلوبنا، ما عسى أن نقول عن قسوة قلوبنا، عن جفاف عيوننا، ما عسى أن نقول عن تقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك يا الله أن تصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ألهمنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا الاستغفار والتوبة والإنابة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزا الله الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى مبرم سلمه الله على ما تفضل به من هذه الكلمات النافعة حول ما يتعلق بمقام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه فيما يحتاجه المرء المسلم في حياته وفي شأنه كله فيما يتعلق بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى مما افترضه وأوجبه عز وجل في جانب علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل للشيخ ما خير الجزاء وأن يجعل ما تقدم به في موازين حسناته، إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. ألا نستأذنكم سلمكم الله يا شيخ في الإخوة عندهم بعض الأسئلة، لأن أخانا عبد الودود يرسلها إليكم سلمكم الله. أنتم الله يا شيخ، لعلكم تجيبون عنها يا شيخ حامد بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، هي موجهة إليكم حفظكم الله. هذا السائل الأول وفقه الله يقول بأنه هناك أخ سلفي ومتزوج يذنب ويتوب ولا يستطيع التوبة النصوح، فما نصيحتكم له؟ قبل أن أجيب على السؤال من أنه لا يستطيع أن يتوب التوبة النصوح، أقول هذا خطأ ولا يصدر من مسلم، لأنه داخل ضمن ما تعتقده المعتزلة من أن الله تبارك وتعالى يكلف العباد بما لا يطيقون، وهذا خطأ، بل ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا والعباد يستطيعون القيام به، والله جل وعلا أمر بالتوبة النصوح والعبد يستطيع أن يقوم بها. فكون لا يستطيع أن يتوب التوبة النصوح هذا ليس بصحيح، بل أقول له هذا من عمل الشيطان ووحيه، وإذا أقر بنفسه بهذا فإنه سيظل على هذه المرحلة التي لن يخرج منها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فيجب أولا أن يعزم على أنه يتوب توبة نصوحة يرجع بها إلى الله تبارك وتعالى. وكون العبد يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يعود هذا لا يقدح في توبته ولا يخرجه من التوبة النصوح. وأنتم تعرفون الأحاديث وهي كثيرة جاءت في بيان هذا الأمر، ألا وهو أن العبد إذا تاب ثم أذنب ثم تاب، قال الله عز وجل: علم أن له ربا يقبل التوبة ويغفر لعبده، قد غفرت لعبدي. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياه وسائر السامعين للتوبة النصوح، فهو ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل هذا الثاني يقول: من اشتغل بتدريس العوام عن اتمام حفظ القرآن ويشعر بتقصير شديد في هذا الجانب، هل هذا يكون نتيجة ذنب فحرم من التوفيق بين الأمرين؟ قد يكون هذا، قد يكون هذا راجعا إلى ما تفضل به السائل، لكن الأهم من هذا الأهم من هذا أننا لابد أن نعلم أن من مداخل الشيطان على العبد ومن مداخل الشيطان على كثير من طلبة العلم أنهم يقرون في أنفسهم أو يزعمون أنهم لا يستطيعون التوفيق بين الأمور. ولو حزرت وأحصيت ما بين أيديهم من الوقت لرأيت أنهم لا تزدحم عندهم إلا الأعمال الصالحة، مع أنه بإمكانه أن يجلس الساعات الطوال في المخاطبات والمهاتفات والجلسات والذهاب والإياب إلى ما لا يخفى على الناس، فيرى أنه إذا علم لن يدعو، وإذا دعا لن يتعلم، وإذا صلى لن يحفظ، وإذا حفظ لن يصلي. وهذا خطأ، هذا خطأ. والعبد لا بد وأن يغلب جانب على جانب، لكن يقدم ما هو الأولى وما هو الأكمل وما هو الأفضل في حقه. وحفظ القرآن متيسر ولله الحمد مع الاستمرار والتكرار. وهنا كما يقولون أهتبلها نصيحة، وإن كانت ليست داخلة في السؤال لكنها داخلة فيما بوب عليه البخاري رحمه الله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، ألا وهو أن كثيرين يسألون عن كيفية الحفظ وخصوصا للقرآن أو حفظ القرآن، وكتبت الكتب وألفت المؤلفات في قواعد حفظ القرآن والقواعد التي أقول كل هذا مع الشروط العامة حاجة له، وإنما يرجع العبد إلى أمرين اثنين. الأول التكرار، والثاني الاستمرار، لأن التكرار يضمن له الزيادة. التكرار لأن التكرار يضمن له ثبات المحفوظ، والاستمرار يضمن له الزيادة. وأنا أرى المراسلات يعني، وهذا من باب التذكير أيضا بنعمة الله جل وعلا. السؤال الأول والرسالة الأولى كانت من العراق والثانية من اليمن، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى هذه الأجهزة تواصل الإخوان وتواصل المتحابين في الله جل وعلا من الأماكن المتباعدة شرقا وغربا. هذا جواب على سؤال أخي السائل، لأنه يستطيع إن شاء الله تعالى أن يكمل حفظ القرآن وأن يدرس العوام، وأنصحه إذا رأى من نفسه أهلية بأن يمسك إماما لمسجد أو يكون نائبا عن إمام أن يبادر إلى هذا، لأنه مما يعينه إن شاء الله تعالى على حفظ القرآن ومراجعته والالتزام بشيء من البرنامج. نعم ما شاء الله. المغرب يقول: من شروط التوبة الندم الشديد واستقرار واستقباح ما وقع فيه المرء من الذنب، وما حكم الرجل الذي وقع في مقدمات الزنا وتاب من ذلك ولم يعد إليه أبدا، لكنه إذا فكر فيه لا يستغفر ما فعل بل يشعر بلذة، والله المستعان. لا إله إلا الله. على كل حال يعني هذا فيه إشارة، نحن لم نتحدث عن شروط التوبة لأن المقام كان مقام حديثا عن فضلها وحقيقتها، وخشيت أن يطول المقام، وشروط التوبة أيضا مما يكثر الكلام عليه وهي معروفة. ولكن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي من المسائل الدقيقة جدا في هذا الباب، والتي حصل فيها نوع من الإشكال والخلاف حتى بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين طلابه ابن مفلح، يعني في ليس الخلاف فيما بينهم المباشر وإنما فيما هو مكتوب بين أيدينا. فإن ابن مفلح رحمه الله قد ناقش هذه المسألة، ألا وهي سواء كان من تاب من الكفر ورجع إلى الإيمان وبقيت عنده بعض المعاصي، أو من تاب من معاصٍ ولكنه لم يتب من جميعها وبقي عنده شيء من هذه المعاصي يفرح بها ولا يستقبحها. واستشكل هذا الإمام المفلح رحمه الله تعالى، والخلاصة في هذا الذي قرره شيخ الإسلام والذي قرره تلميذه المفلح وقبلهم ابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، على أنه إن كانت داخلة في عموم التوبة بحيث أنه لا يذكر هذا الذنب ولا يلتفت إليه فإن التوبة منه صحيحة. وأما إذا كان هذا الذنب معروفا عنده ويعرف أنه قد ارتكبه إنه لا يستحضر منه توبة أو إذا ذكره لا يندم على فعله فإن هذا لا يكون تائبا من ذلك الذنب، بل يعني كما ذكر السائل من التلذذ بهذا الأمر هذا خطر، ويجب عليه أن يتوب منه وأن يندم منه، أن يتوب ويندم ويقلع عن هذا الذنب ويعزم على أن لا يرجع إليه. ومن العزم على أن لا يرجع إليه أن لا يتفكر فيه بهذا النوع من التفكير. وهذه المسألة التي أشرت إليها سابقا التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها غيره من أهل العلم هي: هل يشترط أن يستحضر الإنسان جميع الذنوب حتى يتوب؟ هذا فيه خلاف المعتزلة، ويعزي أهل العلم من غير المعتزلة رحمهم الله، لكن خلاصته ما ذكرته لكم سابقا من أنه إذا كان مستحضرا لهذا الذنب ومستحضرا لغير التوبة منه فإنه مؤاخذ عليه ويدخل في عموم تلك التوبة، والله أعلم. ما شاء الله السعودية، الله يوفقنا وإياكم مرضاته لمرضاته. يقول: عندما أستغفر وأتوب دائما أتذكر الذنوب القديمة كلها وأشعر أن ذنوبي أعظم من توبتي واستغفاري، وأخاف أن يؤاخذني الله بها على شعوري، هذا صحيح؟ وكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟ بالنسبة لاستشعار الذنب، استشعار الذنب واستشعار عظمته هذا أمر حسن، لكن استشعار أنه لا يصل إلى التوبة عند الله تبارك وتعالى أو أن توبته لا تكمل هذا الذنب هذا خطأ، لأنه داخل في سوء الظن بالله تبارك وتعالى، بل أنت قد تبت وأديت ما فرض الله تبارك وتعالى عليك واستغفرت من الذنوب، ولا يتعاظم التوبة شيء. هذا الشق الثاني من السؤال. وأما الشق الأول من السؤال، وأما الشق الثاني كيف أعرف أن الله قبل توبتي؟ التوبة وجميع العمل، وهذا سؤال يكثر طرحه، وهي كيف يعرف العبد أن الله تقبل توبته أو تقبل طاعته؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمورا كثيرة تدل على أن الإنسان يتعرف على قبول عمله، لكن ترجع هذه الأسباب إلى سببين رئيسيين، ونحن نحتاج إلى بين السببين. ولو أن الإخوان في الذين يستمعون ويكونوا من الخطباء أو من المدرسين في المساجد يأخذون هذين السببين ويوسعون الكلام عليهما في خطبة جمعة أو في درس، خصوصا في رمضان ونحن مقبلون على رمضان، ليكون رمضان مدرسة انتقالية لنا جميعا. هذان السببان، السبب الأول منهما أن توفق للعمل الصالح، فإن من وفق للعمل الصالح بعد التوبة والاستزادة من العمل ووفق للأعمال الصالحة بعد الأعمال فإن هذا من علامة القبول. والدليل على هذا قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والمقصود أنه إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسر الله جل وعلا له الحسنى بعد الحسنى، فمن تيسرت له أمور الطاعة فظل محافظا على الصلاة، ظل محافظا على الطاعات، يسمع بالمحاضرة، يحضرها، يسمع بالدرس، يقبل عليه، وما أشاكل ذلك، فإن هذا من علامة توفيق الله تبارك وتعالى له وأنه قد قبل توبته. وأما من كبلته ذنوبه فإن هذا في قبول عمله أو قبول توبته شيء. ومن الأسباب، وهو السبب الثاني، أن يجد للتوبة أثرا في نفسه في صلاحها وإصلاحها، بمعنى أنها تغير من مجرى حياته وأسلوبه في الحياة وطريقته في المعاملة وطريق في معاملته لربه وفي معاملته للخلق. فإذا تغير بعد التوبة فسكنت جوارحه وسكن قلبه وأقبل على الطاعات وتغيرت أخلاقياته، وبعدما كان خائنا صار أمينا، وبعد أن كان كاذبا صار صادقا، وبعد أن كان من أهل المنكر صار من أهل المعروف، فإن هذا هو السبب الثاني من أسباب قبول العمل. والدليل عليه قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا في إذا طبقناه في العمل في رمضان، فإن الناس يقبلون على الأعمال الصالحة في رمضان، فإذا غيرت من نفوسهم بعد رمضان واستمروا على العمل الصالح فإن هذا من القبول الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل. هذان السببان هما أهم أسباب معرفة العبد للقبول. والعبد ليس مكلفا، أقول أيضا زيادة على هذا، ليس مكلفا إلى أن يعرف هذا الأمر، لأنه مما استأثر الله تبارك وتعالى به، لكن مما يستأنس به، لأنه إذا اشتغل بقبول العمل وعدمه. ولهذا كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة لأمنت، كما جاء ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فليس من شغلنا مما، لكن هذا من باب الاستئناس، ليس مما شغلنا الله جل وعلا به وأمرنا به أن نتعرف على العمل هل قبل أو لم يقبل، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل من دليل على مقولة بعض السلف: كنت أرى أثر ذنبي في خلق دابتي وزوجتي؟ كل القرآن يدل على هذا بارك الله فيك، التي يعني النصوص التي فيها المقابلة بالعمل. قد قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن تغير خلق الدابة أو تغير خلق الزوجة أو الضيق الذي يعيشه الإنسان هذا من آثار المعاصي. وكل نص يشبه هذا النص الذي ذكرته من سورة الشورى: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، داخل في هذا المقام. بل إنهم كانوا أبعد من هذا، كانوا يرون كما جاء عن بعض السلف، يرون أنهم إذا رأوا الشيء من البعوض أو الحشرات في بيوتهم يرون أن هذا بسبب ذنوبهم. ولهذا قال بعضهم، بعض السلف يعني: علم قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعلم من أين أوتينا، أو كما قال، والله أعلم. يقول السائل: يصعب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فماذا نفعل لأن المنكر كثر؟ ما من شيء يشكل على العبد في دينه أو دنياه، العبد المسلم، إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى. ما من شيء يشكل على العبد في دينه أو دنياه، كما وهو مطبوع الكتاب قاعدة جلالة توصل الوسيلة، يقول بأن أفضل نوافل العبادات الجهاد في سبيل الله. واليوم لو قلت بأن الجهاد من النوافل أو من نوافل العبادات، لا، الله أعلم ما الذي سيحصل لك من الإخراج أو الإدخال في ملة أخرى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يصل إلى مرتبة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وإن كان نوعا من الجهاد، إن كان نوعا من الجهاد، لكن كما قلت لك سابقا، إن في القرآن والسنة ما هو دواء وشفاء لكل ما يشكل على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، وتعرفون هذا وتحفظونه، في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، قال: فإن لم يستطع فبلسانه. هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك منزلة أبعد من هذه، قال: فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكل هذا يدل على أن الإنسان إذا صعب عليه شيء فإن لله تبارك وتعالى فيه من الفرج ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. المهم هو أن يعلم الله تبارك وتعالى صدق العبد وأنه على الحقيقة لم يستطع أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به. وإذا كان كما قدمت لكم وأسلفت الجهاد في سبيل الله والناس لا يستطيعون, والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يعلم بما علمه الله تبارك وتعالى أن الأمة ستصل حالها إلى عدم القدرة إليه, فقال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق كما في صحيح مسلم. فإذا لم تستطع أن تأمر بيدك فأمر باللسان, علم صاحب المنكر قل له هذا لا يجوز وهذا محرم وأنت مسلم وأنت من أمرك الله تبارك وتعالى بعبادته وطاعته. فإذا لم تستطع لا هذا ولا هذا فأنكر بقلبك, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن قهوا مرة أخرى بالشكر لله تبارك وتعالى على ما من به وتفضل من هذا اللقاء, وشكر الله لأخي الشيخ حامد الجنيبي وفقه الله على ما تفضل به.